زي اللي قال الدكتور صفر الحواري في رسالته العظيمة رسالة الدكتوراه بتاعته اللي هي أصدرت صدرت في سورة الكتاب بعنوان العلمانية، أن العلمانيين استخدموا هذه التقسيمة اللي هي العبادات والمعاملات لتنحية الدين عن حياة الناس. العبادات مكانها إيه؟ العبادات دي حاجات بقى بينك وبين ربك، تروح تحج أو تصلي أو تصوم أو تزكي من فلوسك وتحط، لكن بعد كده تقول لي الملابس ومش الملابس وأحكام أهل الذمة وأحكام المرتدين، لا لا لا لا، كل ده من المعاملات التي تتغير بتغير الاجتهاد من زمان إلى زمان. فالعلمانيين دخلوا من هذا الباب كما بين الدكتور صفر الحلالي حفظه الله. لكن أنت تبني على بناء أحكام على هذه التقسيمات، لا، أنت ما تسمعني بتكلم عن التقسيمات دي بتكلم عنها من جهة الدين النواحي العلمية الفنية فقط، أما من جهة تراقب الأحكام الشرعية فسيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكلام تلميذه ابن القيم وكلام ابن حزم في هذا الصدد، لكن كل هذا إن شاء الله في موضعه. طيب نصلي العشاء، أقول قولي هذا، أستغفر الله فيه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بقيت نقطة في هذه المسألة أحب أن أوضحها لأتمم بها موضوع التحسين والتقبيح والفطرة وما إلى ذلك. وفي آخر يسألني بيقول ما وجه ارتباط محاضرة اليوم وهي الحسن والقبح بآية ابن إسحاق التي يستدل بها من لا يعرضون بالجهل؟ أقول وجه الارتباط الذي وضحته مرارا أن آية الميثاق في قول المفسرين دلت على أن الإنسان على أن المراد بهذا الميثاق الفطرة، وأن الفطرة هي توحيد الصانع أو الإقرار بالصانع، لكن ليس على معنى أنه يجب عليه هذا بمجرد الفطرة، ولكن بمعنى أنه تهيأ لذلك. فإذا جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بأي أمر فهو موافق لفطرته لأنه تهيأ لقبول هذا الأمر. وسأذكر إن شاء الله بعد قليل بعض النقولات للإمام ابن القيم رحمه الله التي تعضد هذا المعنى. فالمهم إن إحنا لما نيجي نقول إن مذهب الأئمة أنه لا يجب على الإنسان شيء من أمور الديانة ولا شيء من أمور الإيمان حتى ولا الإيمان بالصانع حتى يرد الشرع، يبقى ده تعضيد وتأييد لفهم لآية الميثاق على أنها بمعنى التهيئ، زي مثال الضرب ابن القيم بالضبط، تهيئ الطفل يعني هو معد للتغذي باللبن، فمجرد أن يلقم الفجر يبدأ في المص على طول، يبدأ في مص هذا اللبن الذي هيئ للاغتذاء به. كذلك الإنسان، الله عز وجل خلق فهدى، فهو الذي خلق وهو الذي هيئ الإنسان لقبول الهداية إذا جاء بها الرسول. ده معنى أو ده تعلق مسألة التحسين والتقبيح، لما تعرف إن مفيش حاجة تجب على الإنسان أصلا حتى ولا الإيمان لحد ما يرد الشرع، تسأل نفسك سؤال ثم إيه حكاية الفطرة بقى، وإن الفطرة هي الإسلام زي ما نقل عن أو نقله البعض كابن عبد البر عن كثير من السلف، إن الفطرة بمعنى الإسلام. فيتبين من كلام ابن القيم إن الإسلام ده ليس المراد به دين الإسلام في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ولكن هو متهيئ. يبقى المراد بالإسلام هنا إيه؟ يتهيأ لأن يستسلم لله عز وجل. يستسلم له ازاي؟ يستسلم له ازاي؟ لما يجي الشرع يقول له استسلم، هو عنده شيء في الداخل يقول له انت مفطور على الاستسلام لله عز وجل. طيب استسلم له يعني اسلم له قيادة سبحانه وتعالى. فاذا امرك بامر عليك ان تمتثل، بناهي نهاك عن شيء عليك ان ايه؟ تكف. هذا المعنى. بعض الأئمة زي الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه ذهب إلى أن المراد بالإسلام هو الإسلام، دين الإسلام في إحدى الروايتين عنه. ولذلك قال حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فمين اللي بيهودانه او ينصرانه او يمجسانه؟ ابواه. فاذا مات ابواه او احدهما يبقى الطفل ده مسلط عليه الابوين ولا مش مسلط عليه الابوين؟ مش مسلط عليه الابوين، يا اما اب واحد يا اما مفيش خالص. يبقى الطفل ده مسلم حينئذ. يبقى الطفل ده حينئذ مسلم. شيخ الاسلام تيمية رحمه الله مذهبه اساسا مذهبه ايه؟ حنبلي المذهب اساسا، ومع ذلك رد هذا القول ردا شديدا كما سترى ان شاء الله، وقال بل المقطوع به انه تجرى عليه احكام الكفر في الدنيا. احكام الكفر في الدنيا. ما ايه المسألة؟ ايه الاشكال المهم اللي ورد في هذه المسألة؟ شوف الامام احمد قال ايه؟ قال إذا مات أبواه أو أحدهما خلاص يبقى الطفل ده مسلم. يبقى الطفل ده إيه؟ مسلم. عكس الأمر له محمد بن الحسن الشيباني، قال أبدا ده الطفل ده كافر، مات أبواه أو لم يموت هو كافر على كل حال، والحديث ده منسوخ وكان قبل الأمر بالجهاد، فهو منسوخ بالأمر بالجهاد. وإيه اللي دعا محمد بن الحسن يقول الكلام ده؟ إن هو قالك إن الطفل ده إن قلنا إن هو مسلم طالما إنه طفل يلزم من هذا القول إن هو أول ما يبلغ هيبقى مرتد، لا يهودي ولا نصراني ولا غيره، هيبقى مرتد. خدت بالك؟ الطفل ده كمان إن اعتبرنا أنه مسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يارث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يبقى ازاي انت هتخليه يرث ابويه او احدهما؟ بلاش كده، بتقول كمان ان الطفل ده مسلم. امال ازاي احنا دلوقتي لما نروح نغزو الكفار ونمسك بعض الاطفال بنسترقهم ويصيرون عبيدا لنا، وهل يجوز استرقاق المسلم؟ يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز ان انت تسترقه. ابن القيم وكذلك الحافظ ابن حجر في الفتح قالوا ان سر الغلط في المساله دي ان اهل ان ان ان, إن القائلين بهذه الاقوال سواء كان الامام احمد في احدى روايتين عنه رحمه الله او محمد بن الحسن ظنوا ان الحديث ده تترتب عليه احكام في الدنيا، لكن في حقيقة الأمر هذا الحديث الأحكام التي تترتب عليه هي أحكام أخروية. مسألة الفطرة اللي هي التهيئ دي احنا عرفنا ان هي ايه؟ ملهاش أثر إلا بعد أن يرد الايه؟ الشرع. عشان كده ابن عباس رضي الله عنهما يقول فيما معناه وسأتي هذا الأثر إن شاء الله بغير حد، بغير ايه؟ حسب ان الميثاق ميثاقان، الميثاق الاول اللي هو ميثاق الفطرة، الميثاق الثاني هو ارسال الرسول. فمن ادرك الميثاق الثاني، خلينا الاول من مات على الميثاق الاول نفعه هذا الميثاق خلاص، ومن ادرك الميثاق الثاني فوفى به نفعه الايه؟ الميثاق الاول، الميثاقان. يبقى انتفع للميثاقين. ومن أدرك الميثاق الثاني ولم يوفق به لم ينفعه الميثاق الأول. ما ينفعوش الميثاق الأول. يبقى تشوف انت مدار الأمر كله على ايه؟ والله لو واحد مات على الميثاق الأول فدايبه خلاص. دايبه خلاص ليه؟ عشان كده لما هيأتي الكلام، بس انا مش عارف الكلام ممكن يقول بنا، لكن اذا تعرضنا للكلام عن احكام اولاد المشركين فالذي رجحه ابن القيم وغيره ان اولاد المشركين في الجنة. اولاد المشركين اللي ماتوا هم اولاد صغيرين. ليه؟ لان الاولاد دول متهيئين لقبول الحق ولم يأتهم الحق، فلا عنده لا سلب ولا إدب. لكن لو جاله الحق هو أساسا متهيئ ومستعد لقبوله. فلو جه واحد ثاني بقى أدرك الميثاق الثاني، أدرك يعني إيه؟ بلغ وأتته رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، إن لم يوفي بهذا الميثاق إذا الميثاق الأول ما ينفعوش، لأنهم قالوا إيه؟ بلى شهدنا. وإن وفى بهذا الميثاق نفعه الميثاق الأول. يبقى المسألة إيه؟ حكمها إيه؟ حكم الميثاق الأول إيه؟ أو حكم الفطرة؟ يبقى الخلل يأتي لما تحاول ترتب على هذه الفطرة أشياء، وقد سمعت بأذنيك أن جماهير أهل السنة قالوا لا يترتب في ذمة المكلف أي شيء ولا يستحق ثوابا ولا عقابا، بل كل ذلك موقوف على الايه؟ السمع، اللي هو الايه؟ الرسول، اللي هو الرسول. طيب لو الراجل ده جاله الحق وهو متهيئ ليه، حياتي كلام نفيس جدا للامام ابن القيم رحمه الله في كتابه التفسير القيم، نسيت انت التفسير القيم، لا معلش، في المرة القادمة إن شاء الله أقرأ عليكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب التفسير القيم، وهو كلام مفيد ونافع جدا. يبقى حكم الفطرة إن هي إيه؟ حكم إيه؟ اسمع الكلام. قال الحافظ في الفتح في الجزء الثالث صفحة 292 أو في كتاب الجنائز باب ما جاء في أولاد أو ما قيل في أولاد المشركين، ما قيل في أولاد المشركين، اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة. وحكى أبو عبيد أنه سأل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عن ذلك فقال كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل الأمر بالجهاد. وقبل الأمر بإيه؟ بالجهاد. محمد بن الحسن قال إن الحديث ده إيه؟ منسوخ. طبعا ده مذهب ضعيف. ليه؟ لان في حديث الاسد بن سريع سيبين ان هذا الخبر كان بعد فرض الجهاد، بالاضافه الى ان هذا الخبر والاخبار لا يدخلها النسخ، الاخبار لا يدخلها النسخ. فقال كان هذا في اول الاسلام قبل ان تنزل الفرائض وقبل الامر بالجهاد. قال ابو عبيد كانه أراد أنه لو كان يولد على الإسلام فمات قبل أن يهوده أبواه مثلا لم يرث. يعني محمد بن حسن بيقول لأنه يعني وزنها على الله، ده لو مات على الإسلام الطفل ده أبوه هيورثه مش هيورثه، هيسترق مش هيسترق. يبقى كلامنا قبل نزول الفرائض من المواريث وغيرها وقبل الأمر بالجهاد وما إلى ذلك. والواقع في الحكم أنهما يرثانه فدل على تغير الحكم، وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره بهذا الكلام الذي ذكرته، بهذا الكلام الذي ذكرته للأخبار لا يدخلها الناس، وإن في حديث الأسد بن سريع أن هذا كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه كان بعد إيه؟ فرض الجهاد. طيب قال الحافظ وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنيا اللي هو محمد بن الحسن، فلذلك ادعى فيه النسخ والحق أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في نفس الأمر، ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. أعيد الكلام ثاني. قال الحافظ: وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنيا فلذلك ادعى فيه النفس. والحق أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في نفس الأمر، ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام، قال ابن عبد البر: وهو المعروف عن عامة السلف، وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، المراد بذلك الإسلام. واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجلسانه، اقرأوا إن شئتم، بعد أن ذكر كما تنتج البهيمة، اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين لخلق الله. خلاص. واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر الحديث حديث الباب: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها. وبحديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأحرمت عليهم ما أحللت لهم إلى آخره. وقد رواه غيره فزاد فيه: حنفاء مسلمين، حنفاء مسلمين. ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى فطرة الله، لأنها إضافة مدح، لما تقول فطرة الله علم الله فهذا مدح، فهذه فطرة الله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها، مع كونه جاء بالإسلام فدل على أن المراد بالفطرة الإسلام. وقد أمر نبيه بلزومها فعلم أنها الإسلام، إلى أن قال، طبعا من الذين ذهبوا إلى أن قال، أنا حذفت فيها سطر لكن هقول لكم ولا الاختصار، إن الإمام الزهري رحمه الله ابن شهاب لما سئل عن الصلاة على طفل من أطفال المشركين قال يصلى عليه لأنه مات على الفطرة، فهذا قول. والقول الثاني من البخاري بعد أن لم يجزم بشيء في الفطرة في هذا الباب جزم في موضع آخر بأن الفطرة هي الإسلام. إلى أن قال: وقد قال أحمد: من مات أبواه وهما كافران. بشوف الحافظ تعقب قوله قول محمد بن الحسن بما سمعته، اسمع هنا برضه. قال أحمد: من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه، واستدل بحديث الباب، فدل على أنه فسر الفطرة بالإسلام. وتعقبه بعضهم بأنه كان يلزم ألا يصح استرقاقه ولا يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه، لأن إحنا نقول إنه مسلم أساسا، ليه نقول إنه مسلم بالنسبة لأن أحد أبويه أسلم وهو ينسب إلى أشرفهما يبقى هو صار مسلما؟ أبدا، هو مسلم في نفس الأمر بالفطرة وليس بالنسبة لأبيه أو لأحد أبويه الذي أسلم. والحق أن الحديث سيق لبيان ما هو في نفس الأمر لا لبيان الأحكام في الدنيا، لا لبيان الأحكام في الدنيا. وقد حكى محمد بن نصر المروزي يعني أن آخر قولي أحمد أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن القيم، الكلام لزال الحافظ وهو ينقل عن ابن القيم، وقد جاء عن أحمد أجوبة كثيرة يحتج فيها بهذا الحديث على أن الطفل إنما يحكم بكفره بأبويه، فإذا لم يكن بين أبوين كافرين فهو مسلم. خلاص، يبدأ قول ابن أحمد. وقال ابن نصر إن ده آخر قولي أحمد، إن الطفل المراد بالفطرة هنا الإسلام. خلاص. وروى أبو داود عن حماد بن سلمة أنه قال: المراد أن ذلك حيث أخذ الله عليهم العهد والميثاق، حيث قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. ونقله ابن عبد البر عن الأوزاعي وعن سفنون من المالكية، ونقله أبو يعلى ابن الفراء عن إحدى الروايتين عن أحمد، ده برضو مذكور في كتاب شفاء العليل في بحث الفطرة، في أول بحث الفطرة، وهو ما حكاه الميموني عنه عن أحمد يعني، وذكره ابن بطة. خلاص، إلى أن قال الطيبي: ذكر هذه الآية اللي هي فطرة الله، خلي بالك من كلام الطيبي لما يقعد يشرح الكلام لفظ لفظة ويجيب لك المحصلة في الآخر، يعني إيه المراد بالكلام ده. قال الطيبي: ذكر هذه الآية اللي هي فطرة الله التي فطر الناس عليها عقب هذا الحديث يقوي ما أوله حماد بن سلمة من أوجه، أحدها أن التعريف في قوله على الفطرة إشارة إلى معهود، كل مولود يولد على الفطرة، الألف واللام هنا للعهد، الفطرة اللي انتوا عارفينها اللي هي ايه، فطرة الله التي فطر الناس عليها، خلاص، وهو قوله تعالى فطرة الله. ومعنى قوله على الفطرة إشارة إلى معهود، هو قوله تعالى فطرة الله، ومعنى المأمور في قوله فأقم وجهك أي يثبت على العهد القديم. ثانيها ورود الرواية بلفظ الملة، يولد على الايه، على الملة بدل الفطرة، والدين في قوله للدين حنيفا فأقم وجهك للدين حنيفا هو عين الملة، قال تعالى دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، ويؤيده حديث عياض المتقدم. خلاص، ثالثها التشبيه بالمحسوس المعاين اللي هي ايه، كما تنتج البهيمة، بهيمة ايه، جمعاء، هل تحسون فيها من جمعاء حتى تكونوا انتم تجدعونها، التشبيه بالمحسوس المعاين ليفيد ان ظهوره يقع في البيان مبلغ هذا المحسوس. قال: والمراد تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين، والتهيؤ ايه لقبول الايه، الدين، فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، ولم يفارقها، لو ترك على هذا التهيؤ هيستقبل على طول الموجة اللي جاية، لكن لو اتلعب في المفتاح وحولت الموجة ممكن بقى يستقبل ايه، برنامج الموسيقي بتاع الشرق الاوسط، نسأل الله السلامة والعافية. فلو ترك على هذا التهيؤ، فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس، فلما يجي الدين هيقابل إيه؟ هذا التهيؤ مباشرة، وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية كالتقليد، لآفة من الآفات البشرية كالتقليد. انتهى كلام الإمام الطيبي رحمه الله. قال الحافظ: إلى هذا مال القرطبي في المفهم شرح صحيح مسلم، فقال: المعنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الإيه؟ لقبول الحق، يبقى خلقها إيه؟ مؤهلة لقبول الحق، كما خلق أعينهم وأسماعهم، العين مهيئة للإبصار والسمع مهيئة للاستماع برضه، كذلك القلوب مهيئة لقبول الحق لو تركت على ما خلقت عليه، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق، أول ما تشوف الحق تعرفه، أدركت الحق، ودين الإسلام هو الحق. وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث حيث قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة فلو ترك كذلك كان بريئا من العين، لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا فخرج عن الأصل، وهو تشبيه واقع ووجهه واضح، والله أعلم. وقال ابن القيم لازال الكلام للإمام للحافظ ابن حجر: ليس المراد بقوله يولد على الفطرة أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين، ليس المراد بقوله يولد على الفطرة أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين، لأن الله يقول لأن الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا النقل فيه بعض الاختصار الطفيف اختصره الحافظ، لكنني سأذكر كلام ابن القيم نفسه. ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة، وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك، وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك، لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين، القبول لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول، وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية، فلو خلي وعلم المعارض، مفيش بقى حد يلعب في الموجة دي، لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه شبه التشبيه، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف، لكن محبته لارتضاع اللبن دي هي اللي هتولد في نفسه الإشباع في نفس الوقت، ولا بس ده تهيئ بحيث ان هو اول ما يناول اللبن يبقى واخده على طول مهيئ بحيث ان اول ما يلقم السد يروح واخد السد على طول ويبتدي يرضع. كما انه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه الصارف، ومن ثم شبهت الفطرة باللبن، بل كانت إياه في الرؤية في تأويل الرؤيا، والله أعلم، كانت إياه في تأويل الرؤيا من اللبن أوله النبي عليه الصلاة والسلام بالفطرة. وأما في حديث جبريل فجبريل قال له اخترت الفطرة. قال الحافظ في الجزء الثالث في نفس الموضوع صفحة 294 وفي نفس الباب، يعني عشان يوضح بس ان مذهب الامام احمد رحمه الله في احد قوليه الذي ذكر محمد بن نصر انه كان اخر قوليه، ان المذهب ده مذهب ضعيف، ان المراد بالفطرة دين الاسلام ده لا. وخص الابوان بالذكر للغالب فلا حجة فيه لمن حكم باسلام الطفل الذي يموت ابواه كافرين، كما هو قول احمد. ليه؟ فقد استمر عمل الصحابة ومن بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل الذمة، كان في أهل الذمة 20 من الصحابة، فطبعا أي واحد من معلوم أن هناك أطفال من أهل الذمة، ممكن واحد أبوه يموت أو أمه تموت أو أبوه أمه يموت، فهل كان المسلمين في هذه الحالة ينتزعون هذا الطفل لأنه مسلم من بين أيديهم؟ ما كانوا يفعلون هذا. هذا كلام مين؟ الحافظ ابن حجر. اسمع بقى كلام ابن القيم نفسه في موضعه في مفتاح في شفاء العليل صفحة 297 قال فصل: ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة، بعد برضو ما حكى بقى كلام ابن القيم وكلام محمد بن الحسن في ان الكلام ده منسوخ بنزول الفرائض، كان قبل الفرائض ونزول وفرض الجهاد وما الى ذلك، قال: ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه احكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة، فإن أولاد الكفار لما كان تجري عليهم أحكام الكفر في الدنيا مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم وحضانتهم لهم وتمكنهم من تعليمهم وتأديبهم والموازنة بينهم وبين نبيهم واسترقاقهم وغير ذلك، صار يظن من يظن أنهم كفار في نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر وعمل به. يبقى ده اللي وقع في مين؟ محمد بن الحسن. قال لك الله كل أحكام الدنيا تبين دول كفار، فأنت تقول يولد على الفطرة يعني على الإسلام، يبقى الحديث ده منسوخ. عشان كده ابن القيم يقول إيه؟ ومنها هنا قال محمد بن الحسن إن هذا الحديث وهو قوله كل مولود يولد على الفطرة كان قبل أن تنزل الأحكام. فإذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعا لآبائهم في أحكام الدنيا، وقد زالت الشبهة، فقد زالت الشبهة. وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن يكتم إيمانه ولا يعلم المسلمون حاله، فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين، تجري عليه كل الأحكام، وهو في الآخرة من أهل الجنة، كما أن المنافقين في الدنيا تجري عليهم أحكام المسلمين وهم في الدرك الأسفل من النار. فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا. وقوله كل مولود يولد على الفطرة إنما أراد به الإخبار بالحقيقة. اشرح لك بقى راجل ايه